ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح سراياتي جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى وما أثمرت شيئا نداتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي ماتت بمحراب بعينيك ابتهالتي واستسلمت لرياحي يأس راياتي جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلى وما شيئا لذاتي فاقت على نور سماواتي أعتق الحب في قلبي وأعصره فأرشف الهم فأشرب الهم فأرشف الهم في مغبر كاساتي ممزق أنا لا جاه ولا ترف يغريك فيا فخليني سنين العمر أكملها لسال منها نزيف من جراحاتي لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة حبي ولكن عسر الحال فقر الحال ضعف الحال مأساتي. أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي. عانيت عانيت عانيت عانيت لا حزني أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي. أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة علي أخفي عن الناس احتضاراتي. الناس تعرف ما أمري فتعذروني ولا سبيل لديهم في مواساتي. يرسو بجفني حرمان يمص دمي ويستبيح إذا شاء ابتساماتي. معذورة أنت إن أجهضت لي أملي. لا الذنب ذنبك بل كانت أم غرك البهرج الخدام. فيه.